الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. ومنها أيضا، هل يشترط رضا المرأة في وقوع الطلاق عليها؟ لا يشترط، فإذا هي تبدأ في العدة متى ما أصدر زوجها لفظ الطلاق حتى وإن لم تعلم، إذ أن رضاها غير مشترط، فلا يشترط علمها بالطلاق. فلو أنها لم تعلم بطلاق زوجها إلا بعد 3 حيض خرجت من عدتها، خرجت من عدتها.